طيب لو سألتك يا عمار، ما هو الذي يشكل على النساء إذا نزل الحيض من الأقسام اللي ذكرناها الأربعة الأخيرة؟ الاستحاضة. أيوه هو الاستحاضة. إذا قال شيخ الإسلام الاستحاضة مشكلة، ما هو الحيض مشكلة، الاستحاضة. يعني عندنا مشكلة إذا عندنا امرأة مريضة، كيف نشخص مرض الاستحاضة هذا؟ نعم. يقول ما الحكمة من الحيض؟ عدة حكم، لكن منها أنه هو تغذية الولد منه، من هذا الدم، لئلا يتغذى من الأم. لو تغذى الجنين من الأم تموت الأم، بينما هذا دم زائد يخلقه الله للجنين. ومن الحكم إظهار فضل الرجل على المرأة، ومن الحكم اجتهاد المرأة في العبادة زمن الطهر مثل الصيام، ومن الحكم ثواب الرجل أو المرأة المستفتى في الحيض يكسب أجر، وكذلك المرأة إذا تحرت وفي السؤال عن عادتها تكسب وكذلك ثوابا. نعم. يقول من المراد بقول علم التلفيق؟ هو يوم حيض يوم طهر، يوم حيض هذا التلفيق. ألا لما انتهت الأقسام تستطيعون تشجرون المسائل، خلاص سير واضحة، وأنتم شجروها على قسمين، قسم اللي ذكرنا لكم تمام، وقسم ما هي الأحكام المتفقة مثل مبتدأ غير مميزة، والمستحاضة غير مميزة في بعض أحوالها، ومن زادت أو تقدمت أو تأخرت عادتها. أنا ما تكرر ثلاثا حيض، يعني أقسام مستحاضات من حيث هي تمام أو الحائض، ثم تقسيم أحكام النساء الحيض. واحد مثلا ما تكرر ثلاثا تقضيه، وهي فلانة فلان كذا وكوصف كذا. اثنين لا تقضي وينام إذا انتهى الدم، تذكرونه أنتم شوفوا الثنتين ونشوف كيف. يقول من كانت معتدة وحيضها متقطعة هل يعتبر الحيض والطهر حيضة واحدة؟ نعم هو حيضة واحدة، لأن قل الطهر بين حيضتين 13 يوم، لكن يوم ويوم لا. يقول إذا انقطع الحيض عن المرأة في أثناء أذان الفجر برمضان، فهل إذا نوت الصيام من الليل يجزئها قياسا على الذي يشرب في أثناء الأذان ثم ينتهي من شربها؟ لا، في فرق، هذا قياس مع الفارق. الحيض ينقض الصيام، فإذا نزل الحيض مع طلوع الفجر ينقض، لكن في شرب الماء في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا طلع عليه الفجر وفي يده إناء فليشربه، هذا فيه نص، أما هذا فمنع ذلك. يقول إذا كانت الصفرة الكدرة في أثناء الحيض فما حكمها؟ حيض كما سبق. يقول إذا كان الحيض متقطعا وزاد عن 15 يوم وكان بعد اليوم 15 دم أسود، فلماذا قلنا استحاضة؟ لنتجاوز المدة، تجاوز المدة فهو استحاضة، وتجاوز المدة فيه مثل ما سبق في أول الدرس، هذا حكم علي رضي الله عنه، في المرأة تنتهي عدتها في شهر. يقول كيف نقول في من زادت عادتنا تفعل مثل ابتدى فتجلس يوما وليلة تغسل ثالثة بعد أنها ستزيد؟ خلاص إذا زادت مثلا أول شهر هي 5 أيام الآن، ثم زادت يوم تغتسل بعد اليوم هذا، في اليوم الشهر الثاني تفعل 3، ما تكرر الحيض. يقول كيف تعرف المرأة أن حيضتها ستزيد حتى تصلي بعد يوم وليلة؟ كثير من النساء مما ينزل عليهن الاستحاضة وتتغير عادتها يتغير حالها في العبادة، فقد تصلي وهي عليه العادة، وقد لا تصلي وهي طاهر، لا سيما إذا لم تجد من تستفتيه، وهذا يكثر في هذا العصر لقلة المفتين. قل إذا نزل دم الاستحاضة وهي عليها وهي تصلي هل تقطع صلاتها؟ إيه نعم، لأنه حكم البول. لكن لا يظن أن دم الحيض والاستحاضة ينزل شيء بسيط، شوي شوي ينزل، مو دفعة واحدة زي الجرح، لا شوي شوي. وفي الأيام الأولى الثلاثة يكون كثير ثم بعدها قليل. لماذا جعلنا المرأة تعمل بالعادة ولو ليس أولا وليس بالتمييز؟ أليس التمييز أوضح فهو مجرد دم أسود ينقطع؟ لا، لأوضح العادة. ذلك المسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، لأن العادة هي أوضح شيء، والدم قد يلتبس عليها اللون. يقول كيف يكون الجمع في هذا المثال سبع أيام حيض وثلاثة طهر وسبع حيض ومذكر علي رضي الله عنه بأنها تحيض في الشهر ولو ثلاث مرات؟ هذا السبعة وثلاثة وسبعة هذه حيضة واحدة، لكن تخلل هذه الحيضة طهر بعض الأيام ولا اعتبر حيضة، وما ذكر علي لا، يوم وليلة تنقضي عادتها، ثم 13 يوما طهر، ثم يوم وليلة وتنتهي. يقول من أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم نزل الحيض هل تقضي صلاة الظهر أم ماذا تفعل؟ سيأتي إن شاء الله الأحكام مترتبة الحيض. هو المؤلف الآن يذكر لك بس أنواع النساء في الحيض ثم ماذا يترتب عليه. لا أسمع، بسألك السؤال قد جاوبناه من زمان، بس يقول كم شهر تحيض المرأة غالبا في السنة؟ أنت وشي جاوبنا جوابين، الجواب الأول في الشهر كم ومجموع في السنة كم؟ لازم كل شهر مرة في الغالب، غالب كل شهر مرة، وفي السنة يكون كم؟ عندنا 4 أسابيع، الغالب كل أسبوع، كل شهر أسبوع، أسبوع هذا كم يساوي من الأربعة؟ الربع صح؟ طيب يعني ربع السنة تحيض، 12 تقسيم 4 يعني 12 شهر تقسيم 4 اللي ربع السنة 3، يعني 3 أشهر المرأة تحيضك غير متواصلة. نعم، هو عشان ما تنسونا ست لها ضابط سلم عليك ودعاك وقال انصحني وفي الطريق عطس ومرض ومات، فما تنساها. يقول من عطس فحمد الله ولم أسمعه هل يشمت؟ إذا كان يغلب على ظنك أن حمد شمته. قل ما الحكمة من تأخير كتاب الجامع مع أن الأولى أن تكون في أول باب لاشتمالها على الأداب الجامع طالب العلم؟ لأن الكتاب أصلا في الأحكام، في الأحكام الفقهية، لكن ألحق هذا به لأهمية لطالب العلم، وطالب العلم مثلكم قدوة سواء شئت ما أبيت، لو تأتي متأخر في الصلاة فلا ناظر، هذا ملتزم يأتي متأخر في الصلاة، تكذب يقول هذا مطوع يكذب، فأنت قدوة في كل شيء. أم يا محمد؟ نعم مصعب. طيب بسألك يا نايف، يقول هل هذه الحقوق الستة تشمل المبتدع والعاصي في تفصيل؟ كل واحدة فيها تفصيل، خلينا نبدأ واحدة واحدة لأن هذا السؤال جيد. أول واحدة إذا قيت فسلم عليه، ها، أي المبتدع والعاصي لنا أن نهجرها للمصلحة كذا. طيب المسألة الثانية، إذا دعاك فأجبه، ما حكم دعوة الكافر والعاصي والمبتدع؟ طيب بسهل عليكم عشان ما نطول عليكم، تجاب دعوة الكافر لمسلم أكل عند يهودية، ودعوة العاصي كذلك، والمبتدع مذهب أهل السنة والجماعة ما كانوا يخالطون ولا يؤكلون المبتدع. لذلك محمد قال أهل البدع لا يؤكلون ولا يخالطون ولا يجالسون. وما من أحد يخالط صاحب بدعة أو يزوره في بيته ليذله. نعم ذلك قلما يقال قلما يتوب صاحب بدعة. وشيخ الإسلام قال البدع بريد الكفر والعياذ بالله. طيب الثالثة، ويستنصحك فانصح له. هذا للجميع من الإمام الأعظم لين مسلم كافر منافق تنصح. سليمان ها، وإذا عطس العطاس فقط للمسلمين. أيوه طيب، وإذا مرض فعده مثل ما سبق مثل السلام، تعود الكافر والفاسق والمسلم والمبتدع ما تزوره. نعم إذا كان فيه مصلحة خاصة. نعم، وإذا ما تتبعه مثلها. أي نعم ها، أي نعم. فالكافر لا، عندنا اتباع جنائز، اتباع الجنائز تتبع جنازة المسلمين، الكفار لا، وجنائز والمنافقون إذا أظهر الكفر فهم في صنف الكفار. المبتدع ما نتبع جنازتهم، يجوز أن نتبع جنازة الفاسق والمسلم. يقول هل يسلم الرجل على المرأة إذا لقيها؟ في صحيح البخاري قال باب سلام الرجل على المرأة، واستدل بحديث جبريل أنه سلم قال لعائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فاستفاد أهل العلم من كلامه رحمه الله أن الملائكة ذكور بجنس الذكور وليس إناث، لذلك الله قال وجعل الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا. لكن هذا مشروط بأمن الفتنة، أحيانا يسلم رجل على المرأة هي تنفتن وهو ينفتن، إذا كان بمصلحة فعدم السلام ما يسلم. يقول مبتدع هل نشتري منه ونبيع له؟ إيه ما في بس، أمور الدنيا أمرها واسع. يقول ما هو الضابط في المبتدع إذا أكثر الناس أولون صفاته ولهم أخطاء وبدع؟ احنا أخبرناكم من قبل في الواسطية في البداية، تأويل الصفة إذا كان لها أصل في اللغة فهذا لا يدخل في الإلحاد، المتوعد في قوله لله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسماءه. أما إذا كان ما له تأويل في الصفة في اللغة مثل الله يسمع تقول ما يسمع، هذا بعد لا إلحاد. لكن يد تقول يد النعمة هذا لا أصل في اللغة فهذا لا يكفر. نعم هذا أعدل الأقوال في الحكم على الآخرين. هذا جانب. جانب آخر، إذا كان الرجل عالما يبحث عن الحق ومرة يأول ومرة يخطئ ولكن يبحث، فهذا إن شاء الله على اجتهاده وأجره مثل الأئمة الكبار كابن حجر والبيهقي و النووي وغيرهم من أئمة الإسلام. يقول ما حكم مضايقة أهل البدع؟ لا، نعمل معهم كما قال الله وأعرض عن الجاهلين، هم من أصناف الجهال. لأن أصل المضايقة أنا ما أعرف دليل مضايقة الكفار أو مضايقة البدع مثلا في السلام أو في المرور أو في الطريق أو غير ذلك. هو حديث إذا لقيتم في طريق وضطرهم إلى ضيقه ضعيف، والله يقول لا ينهاكم الله على الذين يقاتلكم في الدين إلا أن قال أنت بروهم وتقسطوا لهم, هذا في الكفار, فنزورهم وننصحهم. ذلك الله كان المسلم يغشى أندية الكفار يدعوهم, ولا يجوز أن يغشى الإنسان أندية الفساق ويدعوهم. مثل يجوز للداعي يدخل كنيسة ويدعو, ولا يجوز للداعية أن يدخل أماكن الغنى وينصحهم, وإنما إذا خرجوا ينصحهم, ما كان يدخل معهم في أماكن فسق لا. أما أهل البدع لا, ما تذهب لهم, إذا أردوا الحق هم يأتون لك أنت ما تذهب. ولو قال فلان من دعاة يريد أن يسلم عليك تأتي إليه, يقول له أنت تأتي أنا ما أتي. يطلب أنك تزوره, لا هو يزورني أنا ما أزوره. الله يقول لله العزة ولرسوله المؤمنين. مثل ما أخبرناكم من كلام أهل السلف, وبالاستقراء لم يزر أحد صاحب بدعة إلا أذله. نعم, أعطونا الذين كتب عليكم الصيام, هذا مجمل تمام البيانة مبلع في آية ثانية اللي هي نعم والشيء لا أبغى الآية اللي فيها الصيام متى يصوم ومتى يفطر, حتى يبقى الخيط الأبيض والخيط الأسود, هذا بيّن. طيب يا ولا حج الناس حج البيت الصلاة بيّنها حج مستقى لتأخذ أني من يسكت. نعم أعطى مجمل وغيرك أعطيه مبين. نعم نعم الله قال فتيمموا صعيدا طيبا, هذا مجمل بينها بعده فامسح وجوهكم. صحيح نعم لا أعطني نص كيف مجمل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, هذا مجمل بين في الآية فاغسلوا وجوهكم. نعم عمار مفصلة أو بينة كل شروق حتى يتبين لكم الشهر الخيط الأبيض. نعم ها شلون ما سمعتك ها أي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن بينها. نعم الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم الشيخ محمد وأعدوا لهم صلاة من قوة بيان من القوة ألا إن قوة الرمي. نعم يا شيخ لا أعطني نص يا الناس كلوا ما في الأرض بينها كلوا مما في الأرض هذا لا. طيب وش اللي بينها؟ بينها وحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نعم ها يشمرك على الانفال مجمل قل الانفال الله والرسول ها نعم ها نعم فصل لربك وانحر مراد صلاة العيد يعني بين المسلم صلاة العيد كذا فصل ربك وانحر هذا مجمل بين المسلم متى صلاة العيد لا. صحيح بعد طلوع الشمس صحيح نعم وأتم الحج والعمرة هذه مجملة ونبينة عمرة المسلم. نعم نعم شخصا حل الله وش بينة البيع واضح أصلا وحل الله البيع وقال بيعان بالخيار بين. نعم أيوة المطلقات البصرات القروء البيان ما هو القرء. نعم كما طلبت من النساء هذا مجمل كم مثنى وثلاثة أربعة ها ها من استطاع منكم الباء فليتزوج. أيوة وين البيان؟ لا لا نعم شيخ محمد ها يسألك على أهلها قل هي مواقيت الناس والحج. نعم ها ها فاتقوا الله ما استطعتم أيوة فاتقوا الله الذي سألتم. طيب ماشي نعم شيخ ها نعم وما أدراك ما العقبة فك رقبة وذلك ما يمضيهم يوم لا تملك نفسه. نعم نعم ها إن الماء طهور لا ينجس شيء بينا إلا ما غلب على طعمه ولا نريه. صحيح وهم شيء تفهموا الأصول لأن الأصول عند بعض الناس جعل حجاب صعب ما يقدر نوصل له وتجعل تطبق القرآن يصير واضح. نعم ها طيب أيوه ما يخالف المقدمة أيوه المقدمة من البداية أف بس أفضلها وزدت ما على مثلي وأتمد ودهن أو طير مكثى في طهارته كتجديد نعم وبرا قلتين بس بكرة لازم يجيبون لنا التسجيل ها بكرة نعطيكم بعد بكرة مهلة يعني اليوم وبكرة تدرسون عن الحيضة هذا نعم نعم عمار ولا يرفع حدث رجل طهور يسير أو كان أخي غسلة نعم أنفصل عن محل نجاسة قبل زوالها أو وظيفة إلى ماء النجس. نعم أو زال تغير منه فبقي بعدك غير متغير طهور. أيوة ها نبغى وإن بلغ قلتين فخلطوا البول أو العذرة وشق نزحهم. طيب يا إبراهيم ما هو الماء الطاهر؟ أيوه الطاهر يشمل كم نوع؟ أربعة. طيب النوع الأول لا مو هو الماء المستعمل مقيد بشيء. نعم يا شيخ اصبر أعطني واحدة. إيه لو قال لك شخص ما هو الماء الطاهر تقول أحد أربعة أنواع. واحد قبل عطنا تتغير لونه يعني تغير تحت أوصاف الماء تمام هذا يسميه طاهر على قول مصنف ما تتوضا به لكن لو وقع في ثوبك ما ينجسه طاهر. لا هذا التلون يعني من تغير أوصافه تغير لونه أو طعمه أو ريحة بطبخه أو سقط فيه هذا النوع. النوع الثاني إيش معنى رفع بقليل الحدث؟ تمام أيوة فتوضأ منه اللي بعدك إيه لكن لو شخص بعدك يقدر يتوضأ منه لا ها ما يتوضأ على قول مصنف لكن لو وقع على الثوب ما ينجسه طاهر يعني طاهر غير مطهر هو طاهر لكن ما يرفع حدث ثاني. طيب نعم عمار ثالث أو غمس في يد وقام من نوم الليل نقول شو مثل إيش كيف يعني واحد نام في الليل ثم لو في برميل صغير وجيت حطيت يدك فيه يعني رحت البر مثلا أنتم مجموعة تبغى تنكل بهم تنكيل غير شرعي أول ما تقوم تحط يدك في الماء تقول خلاص أتوضأ به على قول مصنف ما يطهر صح؟ أي نعم. طيب النوع الرابع ها؟ أو كان آخر غسلة ذات النجاسة بها، مش معناها آخر غسلة ذات النجاسة بها؟ أيوة نعم كلامك صح، بس عد عدها خلني أسمعك زين، كلامك صحيح بس عد. آخر غسلة، آخر غسلة من إيش؟ من الحدث. أيوة يعني لو مثلا فيه بول على الثوب فغسلت الثوب خلاص نظف ما في شيء، ثم جيت زدت مرة أنظف زيادة، على قول مؤلف هذا الزايد ما يجوز توضأ به، لكن لو وقع في ثوب مرة ثانية طاهر. صحيح. طيب النجس يا سليمان، لو قالك شخص ما هو الماء النجس؟ ثلاث أنواع. والنوع الأول مثل إيش يعني؟ ها ما طهور تغير بنجاسة بول مثلا، تمام. نعم سامي. ها يخلص من النجاسة. نعم لا قهوة يسير، وش اللقث ما معنى هالكلام؟ ها أو لاقاها وش لاقاها؟ ما تغير بنجاسة أو الماء لاقاها النجاسة وهو يسير، هذا نجس. لو في بول هنا وجيت كبيت ماء هذا المتساقط نجس. أيوه أو انفصل، انفصل محل نجاسة قبل زوالها، إيش معنى هالكلام؟ أو انفصل محل نجاسة، وش اللي انفصل؟ الماء أم محل نجاسة قبل زوالها؟ يعني في نجاسة وصب عليه ويطلع النجاسة، وشو الفرق بينها وبين الثاني؟ أو لاقاها وهو يسير، وهنا انفصل محل نجاسة. شام الأول اختلط عندنا ماء وهالبول مشى فيه، والثاني لا مباشرة هنا. طب باقي شيء؟ هذا مصلحتكم، الحفظ والمراجعة والسؤال مصلحتكم، اي بعدين تندمون ان تركتوا الحلقة، او اذا كبرتوا ان شاء الله تتذكر كنا نجلس، لان هذا هو بإذن الله مزرعتك للآخرة، هو ليثبت دينك وعلمك وعبادتك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. نعم نعم قوم عليه قيمة عدل من اتقى. نعم حديث ابن عمر من اتقى، حديث ابن عمر ما اتقى شرك له في عبد. طيب ابراهيم لماذا ساق المصنف حديث ابن عمر؟ إذا كان العبد فيه شركة في يعتق. طيب كيف يعتق إذا كان من هو اللي عنده مال؟ تمام أحد الشركة عنده مال، تمام. طيب لماذا ساق مصنف الرواية إذا كان ما عنده مال وكاتب العبد واستسعي؟ نعم والحديث الثاني حديث بين فضل العتق وبعدين. نعم صحيح.